قال بلغني أنك عزمت على تغيير الولاة. قال نعم. قال لا تفعل، لا تفعل، والله لئن حاولت عزلهم ليستمسكن بأمورهم وتحدث فتنة ما بعضها ما بعدها فتنة. ثبتهم وخذ البيعة منهم ثم اعزلهم، يعني لا تعزلهم قبل اخذ البيعة، خذ البيعة ثم اعزلهم، غيرهم بمن تشاء. فعلي رحمه الله رضي عنه رفض هذا القول، قال اذا الخليفة لا يطاع فما قيمة للخليفة، واذا لا اذا ما استطيع اختار ولاتي اهم صلاحية من صلاحيات الخليفة، اهم صلاحية اختيار الولاة، لان الولاة مفوضون في ادارة امور البلاد التي تحته، فاذا ما يختار على كيفه ما بقي له قيمة. فاصر. يقول الناظرون والمؤرخون واهل السير ان هذه كانت اكبر غلطة اتخذها علي رضي الله عنه، لو اخذ برأي ابن عباس لاستقرت له الامور، لكن الله له تقدير سبحانه. فهنا ارسل علي رضي الله عنه اختار الولاة، وارسل كل والي مباشرة، انت اذهب والي على كذا، ووزعهم كل واحد مع خطاب من علي الى اهل تلك الديار انه والي. ارسل الى اليمن عبيد الله بن عباس ابن عمه رضي الله عنه اجمعين، وكان على اليمن يعلي بن امية من بني امية. فيعلي بن امية لما وصله خبر مجيء امير جديد ما اراد يعمل فتنة، لكنه اخذ الاموال التي تحت ايدي يده وخرج بها، لا يدري ماذا سيفعل، لكن على الاقل المال بيده، وغادر. ثم سمع بتجمع فيما بعد، تجمع طلحة والزبير وعائشة في مكة، فذهب اليهم ومعه المال. وصل عبيد الله بن عباس الى اليمن وقرأ عليهم خطاب علي بن ابي طالب انه اميرهم، فبايعوه وبايعوا عليا، واستقرت اليمن لعلي بدون مشاكل. ارسل خالد بن العاص المخزومي الى مكة واليا، فلم يقبله اهل مكة وردوه. ثم ارسل قثم بن العباس ابن عمه رضي الله عنه فقبله، لكن مكة غير، فرضاهم بقثم ما استمر ما استقر. ثم ارسل محمد بن ابي حذيفة الى مصر، وكان واليها عبد الله بن سعد بن ابي السرح، فعبد الله بن سعد اعتزل استقال، محمد بن ابي حذيفة اول ما وصل قتل. فهنا وصل الخبر لعلي بن ابي طالب، ففورا ارسل قيس ابن سعد بن عبادة رضي الله عنهم اجمعين. وقيس هو كان حامل الراية، راية الانصار يوم فتح مكة، من الصحابة، صحابي جليل ابن صحابي جليل. فوصل قيس بن سعد، فاهل مصر استقبلوه وبايعوه، وبايعت مصر لعلي بن ابي طالب الا جماعة من كبار الصحابة ومن تبعهم رفضوا البيعة، واعتزلوا في مكان يقال له خربطة، ولهم قصة نذكرها فيما بعد. ارسل سهل بن حنيف الى الشام، لو بايعت الشام، الشام فيها 60,000 مقاتل جاهزين، لو بايعت الشام اخذ اكبر قوة. انطلق سهل بن حنيف نحو الشام، اول ما وصل تبوك بعد ما وصل الشام، واذ بفرسان الشام مصطفين عارفين ايش حيصير، فاستقبلوه. قالوا من؟ قال سهل بن حنيف. قال ما وراءك؟ قال الى الشام. قالوا ما شأنك؟ قال امير. قالوا ان كان عثمان ارسلك فحيحلى نحييك، وان كان غير ذلك فارجع. قال اما بلغكم الخبر بمقتل عثمان؟ قالوا بلى. كيف تقولوا لي اذا عثمان ارسلك؟ اما وصلكم الخبر ببيعة علي؟ قالوا بلى. فعرف انهم رافضين البيعة فرجع سهل بن حنيف. ليش حدث هذا في الشام؟ اثناء هذه الاحداث قبل ان يصل سهل بن حنيف، نائلة بنت الفرافصة رحمه الله زوجة عثمان ماذا فعلت؟ لما قتل عثمان نزعت القميص الذي قتل فيه وعليه دم عثمان، ووضعت اصابعها المقطوعة في القميص ولفته، ثم استدعت النعمان بن بشير فقالت خذ هذا القميص الى معاوية في الشام وقل له قد وليتك دم عثمان. فوصل النعمان بن بشير والناس في يوم الجمعة مجتمعين، فنشر القميص، قميص عثمان عليه الدم، دم الخليفة، الناس تنظر اليه، واصابع زوجة الخليفة، فالقاها على معاوية. قال يا معاوية انت ولي الدم، انت تاخذ ثأرنا. فبكى الناس، واخذ كل يوم يجتمع فيه تحت القميص. معاوية ماذا فعل؟ اخذ القميص وعلقه على المنبر، خلاه على المنبر، الناس كل يوم تنظر اليه وتشتعل النفوس على من فعل هذا بخليفتهم. كل يوم كان يجتمع تحت المنبر 60,000 مقاتل يطلبون الثأر من قتلة عثمان، ينتظرون امر معاوية. فمعاوية ما رفض البيعة، جماعة ردوا الامير، لكن البيعة ما طلبت منه حتى الان، ارادوا يستبدلوه رفض. قضية البيعة سنأتيها بعد قليل. ارسل علي بن ابي طالب عثمان ابن حنيف الى البصرة، وكانت من معاقل الاسلام، فسيطر عليها عثمان بن حنيف. اول ما وصل تولاها، خطب في الناس، فافترق الناس، ناس معاه ناس ضده، ناس اعتزل، فامر البصرة يغلب. عبد الله بن عامر الوالي السابق رفض البيعة لعلي وترك البصرة وذهب نحو مكة. اما الكوفة فابو موسى الاشعري كان هو واليها، وكان رحمه الله حريص على الابتعاد عن الفتن، من اشد الناس حرصا على قضية الفتنة، وهو الذي يروي حديث الفتنة في النهي عن الفتنة. فلما سمع بالفتنة وسمع ببيعة علي، قبل ان يأتيه والي من علي، اخذ البيعة من اهل الكوفة لعلي، وارسل لعلي بن ابي طالب كرم الله وجهه اننا نبايعك. فعلي لما رأى هذا اكتفى، ما استبدله، وبقى ابو موسى الاشعري واليا على الكوفة. هذه اهم المعاقل، اما ما سواها فارس وكذا فهي اتباع للعراق، والذين في افريقيا اتباع لمصر. علي الان استقرت له اليمن، مكة نسبيا، البصرة نسبيا، البصرة نسبيا، الكوفة استقرت له، المكان الرئيسي الوحيد الذي لم يستقر له هو الشام. الباقي اتبعه. فلو بايعت الشام تكون البيعة استقرت لعلي في ارض الاسلام، فحرص على اخذ البيعة من معاوية. عرف ان معاوية يرفض ان يستبدل امير بامير، قال طيب ناخذ البيعة من معاوية فليبقى امير بس ناخذ منه البيعة ثم نستبدله فيما بعد. فارسل امير المؤمنين علي بن ابي طالب رسالة الى معاوية يحملها رسول اسمه سبرة الجهني، فاعطاه الرسالة واذا فيها طلب البيعة من معاوية ومن اهل الشام. فمعاوية قال له امهلني، هذا يريد يرجع بالجواب، قال له امهلني. جاء ثاني يوم قال امهلني، ما يرد عليه الا بابيات شعر يتحسر فيها على الوقت. واستمر معاوية يماطل في هذا الامر 3 شهور. 3 شهور من ذي الحجة الى صفر لم يعطي اجابة للجهني. في نهاية 3 شهور هو معاوية نفسه محتار ماذا يفعل. طبعا هو لم يطلب الخلافة لنفسه، وهذا ايضا من البلاوي التي في كتب التاريخ. معاوية لم يطلب الخلافة لنفسه وينازع عليا، ولم يدعوه اهل الشام بامير المؤمنين الا في عام 40 هجرية لما بايعه الحسن بن علي واستقرت له. لم يطلب الخلافة في كل هذا الوقت، ولم ينادي بها، ولم ينادى بانه خليفة. فهو محتار ماذا يفعل. ان بايع علي هو ولي الدم، كيف يؤخذ الثار من قتلة عثمان؟ وان لم يبايع علي طيب ماذا يفعل؟ هل يستقل بالدولة؟ هل يهجم على الثوار والثوار في جيش علي فيضطر ان يقاتل علي؟ فمحتار ماذا يفعل. في نهاية 3 اشهر قال لسبرة الجهني ارجع. قال اين جواب؟ قال ياتيكم الجواب. ثم استدعى رجلين، رجل من بني عبس ورجل من بني رواحة اسمه قبيصة، ودفع اليهم طومار، طومار مثل انبوب يضع فيها الرسائل ويختمونه بحيث ما يستطيع احد يقرأ الرسالة الا الموجهة اليه الرسالة. فختم الطومار بختمه وقال اذهب، قال لهم اذهبا بهذا الطومار الى المدينة، فاذا دخلتم المدينة فامسكوه من اسفله وارفعوه. ووصاهم اخبرهم ماذا يقولان. وصل الرسولان الى المدينة، امسك الطومار من اسفله رفعاه. من انتما؟ من اهل الشام. ايش معكما؟ رسالة من معاوية الى علي. فعرف الناس ان معاوية يرفض البيعة، ليست رسالة من معاوية الى امير المؤمنين. الطمار مختوم عليه من معاوية الى علي، ما هو من معاوية امير المؤمنين. ما طلب الخلافة لكن لم يقر بالخلافة لعلي. فدخل الرسولان يرفعان الطمار حتى وصل في دخل في ربيع الاول المدينة، بداية ربيع الاول دخل المدينة. فعرف الناس انهم معترضون، وصلوا الناس جمعوا في المسجد، جاءهم علي بن ابي طالب اخذ الطمار، فتح الطمار ليقرأ الرسالة التي فيه واذ ليس فيه شيء، ما في رسالة ما في شيء. فتعجب فقال للرسول ما وراءك؟ قال آمن انا لي الامان. اهل الفتنة جالسين، رؤوس الفتنة كلهم جالسين. قال لي الامان؟ قال نعم، ان الرسل امنة لا تقتل. قال ورائي اني تركت قوما لا يرضون الا بالقود. القود يعني القتل، اخذ القصاص من القاتل، من قتلة عثمان. قال ممن؟ قال من خيط نفسك، من هؤلاء الذين معك. تركت 60,000 شيخا، 60,000 شيخ يبكي تحت قميص عثمان وهو منصوب لهم، قد ألبسوه من برد دمشق قال مني، علي يقول مني يطلبون دم عثمان، ألست موتورا كترتي عثمان؟ أنا يطلب مني دم عثمان، أنا أريد الثأر لعثمان. اللهم، وهذا أول مرة الآن علي بن أبي طالب يواجه الثوار بهذه الصراحة، اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. ثم قال نجا والله قتلت عثمان. إذا اختلفنا إحنا هؤلاء ينجون، ما يستفيد من الفتنة إلا أهل الفتنة، أما الصالحين وكذا إذا ما اتفقوا على رأي سيكون نتيجة ضدهم. نجا والله قتلت عثمان إلا أن يشاء الله، فإنه إذا أراد أمرا أصابه سبحانه. أخرج. فهذا الرسول الآن مواجهة مع قتلت عثمان، فقال أخرج وأنا آمن، ما يقتلوني. قال وأنت آمن. فلما أخذ الأمان أول ما خرج من المسجد صرخ العبسي قتل الله من قتل عثمان، قتل الله من قتل عثمان. فاجتمعت السبائية وهجموا عليه، هذا الكلب، هذا وافد الكلاب، كلب رسول من كلب، اقتلوه. الآن علي بن أبي طالب أعطاه الأمان وهؤلاء يأمرون بقتله. فنادى لما شاف يهجمون عليه يقتلونه، وظن انه عنده الامان، فلما شاف بدأوا يهجمون عليه قال يا آل مضر، يا آل قيس، الخيل، النمل. فجاءوا جماعته بني عبس، قبيلة عبس، بدأوا يحمونه. فلما حموه ثوار اعتزل، خافوا انه يتجمع على المدينة والان يصير مازال ضدهم، فخلوا الامر مفترق احسن قبل ما يتجمع عدد اكبر من الناس. فبدأ يهددهم، قال اني احلف بالله جل اسمه لا يردنها عليكم 4000 غير الفحول والركاب. فبدأوا يهجمون عليه، فحمته مضر يقول له اسكت اسكت، تعمل لنا مشكلة، تريد يقتلونه؟ فيقول لقد حل بهم، بدأ يصرخ على اهل الفتنة، لقد حل بهم ما يحذرون، انتهت والله اعمالهم وذهبت ريحهم، فوالله ما امسوا حتى عرفت الذل فيهم. الان اهل الفتنة بدأوا يشعرون بالخوف، بدأت الجرأة عليهم، وأهل الشام يهددونهم 60,000 سيأتونهم، فهم يريدون الآن أن يدبروا أمر، فبدأوا يتشاورون. فقال الأشتر النخعي دعونا نعتزل ونتحصن. فابن سبأ قال بئس الرأي، الرأي أن نختلط بجيش علي، نختلط بجيش علي فنكون في عامته وفي خاصته حتى ما يقاتلون إلا ويقاتل علي معنا. فاتفقوا على هذا الرأي، وما عادوا يجتمعون أهل الفتنة لوحدهم، صاروا بين الناس دائما مع الناس، أي مكان يكون فيه الناس مع علي هم معهم، فكانوا دائما مع علي لا يتركونه. طلحة والزبير رضي الله عنهما تحركا نحو الشام. في هذه الأثناء كان عبد الله بن عمر في المدينة، فلما رأى أن هؤلاء أهل الفتنة مسيطرون عليها، ورأى أن علي ما هو قادر يفعل شيء فيهم، فقرر أن يترك المدينة، لكنه خشي أن علي يمنعه، هو لم يبايع علي فليس له طاعة عنده، وخشي ان علي يمنعه، لكنه ما اراد ان يخرج بدون علم علي بن ابي طالب فيظن به الظنون، وموقف ابن عمر اعتزال الفتنة كلها. فذهب بالليل الى ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب، ام كلثوم بنت علي تكون زوجة عمر بن الخطاب، زوجة ابو، زوجة ابي. فذهب اليها واخبرها قال اني عزمت ان اذهب الى مكة واعتزل اخشى ان يظن بي علي الظنون فاخبريه. اصبح الصبح عبد الله بن عمر مختفي. وصلت الاخبار الى علي ان عبد الله بن عمر اختفى. قالوا جاءك ما ليس لك به قبل، جاءك امر اشد عليك من طلحة والزبير. ايش اللي ظن الناس؟ ظن الناس انه بعد هذه الاخبار من الشام ان عبد الله بن عمر سيذهب الى الشام، واذا بايعه اهل الشام خليفة يكون اقوى خليفة في المسلمين، عنده جيش. علي ليس عنده جيش مثله، وجيش متماسك في الشام، فلو بويع لعبد الله بن عمر في الشام انتهى امر الخلافة وصار خليفتين. فخشى علي بن ابي طالب ان تفترق الامة على خليفتين. عبد الله بن عمر ما استأذن، خرج بدون اذن وبدون علمه. ففورا جهز الجيوش اعداد صغيرة تذهب في كل مكان لتلحق عبد الله بن عمر وتمنع من الوصول للشام، لان لو وصل الى الشام فتنة اشد من السابق. فبدأوا يتجهزون لمنع عبد الله بن عمر من الذهاب الى الشام. هنا ام كلثوم وصلتها الاخبار فاسرعت الى علي بن ابي طالب فقالت له ما حدث بينها وبين عبد الله بن عمر. فقال والله انه عندي لثقة، يعني ما كذبه ما شك فيه. انظر الخلاف الراقي، خلاف لكن ما يشك في صدقه، خلاف لكن ما ينسى فضله. ما هو مثل الناس الذين يختلفون اليوم فينسون فضل بعض ويفجرون على بعض ويسبون ويتكلمون في الاعراض وينشرون الكتب وغيرها. هو يخشى منه لو ذهب ان يكون خليفة ينازعه، ومع ذلك صدقه. فامر هؤلاء ان يبقوا، وفعلا صدق عبد الله بن عمر ولم يذهب الى الشام وذهب الى مكة. عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها كانت قد تركت مكة كما ذكرنا قبل مقتل عثمان، تركت المدينة قبل مقتل عثمان وذهبت الى الحج. بعد الحج كانت كل يوم تخرج الى منطقة سرف في طريق المدينة تنتظر الاخبار. فجاءتها الاخبار بمقتل عثمان، فقالت لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. ثم انتظرت ماذا يحدث بعد مقتل عثمان. فجاءت الاخبار بالبيعة لعلي، فعرفت ان هذا الامر لن يكون، لن يستقر. عرفت ان طلحة والزبير وسعد وابن عمر والكبار كلهم لم يبايعوا، فعرفت ان هذا الامر لا يستقر، وان علي ليس به قوة على هؤلاء اهل الفتنة. فماذا فعلت رضي الله عنها؟ ذهبت الى المسجد الحرام وجلست في حجر اسماعيل. حجر اسماعيل هذا القوس الذي قرب الكعبة يطوف الناس خارجه. فدخلت داخل الحجر ورمي عليها ستار، كانت لا تكلم الناس الا من وراء ستار كما امرها الله عز وجل. فاجتمع الناس اليها وكان صوتها جهوريا عاليا، فخطبت فيه. قالت بعد ان حمدت الله تعالى واثنت عليه وصلت على النبي صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس، ان الغوغاء من اهل الامصار واهل المياه وعبيد اهل المدينة. من الذي تجمع في الفتنة؟ اهل الكوفة والبصرة ومصر اهل الامصار، واهل المياه اهل البادية الاعراب الذين لم يستقر الدين فيه، وعبيد اهل المدينة الذين طمعوا في الاموال انضموا الى اهل الفتنة. فهو يتشير الى هذا: يا ان الغوغاء من اهل الامصار واهل المياه وعبيد اهل المدينة اجتمعوا، ان عاب على الغوغاء، عابوا على هذا المقتول، تقصد عثمان، بالامس الارب، واستعمال من الامور التي عابوها على عثمان انه كان يعين ولاة صغار في السن، واستعمال من حدثت سنه، يعني استعمل شباب خلاهم ولاة، وقد استعمل اسنانهم قبله، تشير الى ان النبي صلى الله عليه وسلم قد عين اسامة بن زيد اميرا على الجيش. ثم ذكرت امور، ثم قالت: فتاباهم عثمان ونزع لهم عنها امور التي طالبوها استصلاحا لهم، فلما لم يجدوا حجة ولا عذرا خلجوا وبادوا بالعدوان، ونبى فعلهم عن قولهم. بدأت افعالهم تبين، اقوالهم بجهة لكن افعالهم بينت حقيقتهم. فسفكوا الدم الحرام، واستحلوا البلد الحرام، واخذوا المال الحرام، واستحلوا الشهر الحرام. والله لاصبح عثمان خير من طباق الارض امثالهم. فنجاة من اجتماعكم عليهم. النجاة ان نجتمع كلنا يد واحدة ضدهم حتى ينكل بهم ويشرد من بعدهم. والله لو ان الذي اعتدوا به عليه كان ذنبا لخلص منه، كما يخلص الذهب من خبثه او الثوب من درنه، يعني ليس له ذنب. وقتلوه رضي الله عنه، ودعتهم الى التجمع والتجهز لقتل قتلة عثمان. فقام عبد الله بن عامر والي البصرة اللي تركها وذهب الى مكة، والي البصرة من قبل عثمان، فقال: وانا اول طالب. ثم نادى طلحة ونادى الزبير، بدأوا يتنادون كلهم، وتجمع اهل مكة على قتل قتلة عثمان. هنا قطم ابن العباس والي المكة شاف المكة خرجت من ايده فتركها ورجع للمدينة. الان المسألة صارت بايدي هؤلاء، الناس كلهم كل اهل مكة تابعوها رضي الله عنه. فهذا كان موقف كبار الصحابة. وصل علي ابن امية من اليمن ومعه اموال اليمن، وصل الى مكة والناس مجتمعين على هذا الاجتماع يبحثون عن المال ليتجهزوا. قال لكم المال، هذا مال جمعته في زمن عثمان فهو اولى به، خذوه. فاخذوا المال 600 بعير و600 الف درهم، فكان عونا شديدا لهم في التجهز للخروج لقتل قتلة عثمان. بدأوا يتشاورون بعدما تجهز الجيش، تجمع لهم حوالي 1000، اين نذهب؟ قالوا الى المدينة. قالوا لا، المدينة مقرهم، وعلي لن يسمح بهذا، ولو هجمنا على المدينة سيمنعنا فتحدث بيننا وبين علي. فما الرأي؟ قالوا نذهب الى الشام. قالوا الشام فيها معاوية وقد كفاكم، استقر فيها معاوية وكفاكم، مسيطر عليها مستقر لها، نحن نريد الان ان نجمع الامصار كلها ضد هؤلاء. فقال عبد الله بن عامر: انا والي البصرة ولي مكان فيها، فذهبوا الى البصرة وجمعها لكم. فاستقر امرهم ان يذهبوا الى البصرة، فتحركوا نحو البصرة. سمع بهم الناس، بدأوا يتجمعون لهم في الطريق، كل من سمع ان هؤلاء يجيش الجيش لاخذ الثار من قتلة عثمان، وكان هذا رأيه يجب اخذ الثار من قتلة عثمان، بدأ يتوجه نحوهم حتى تجمع لهم جيش 3000. فتحركوا نحو البصرة. حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها وامهات المؤمنين كانوا قد خرجوا مع الجيش، كل امهات المؤمنين خرجوا مع الجيش. فلما تغير العزم من المدينة، كانوا ظنوا انهم سيذهبون الى المدينة، لما تغير العزم من المدينة الى البصرة رجعت امهات المؤمنين، قالوا ما نذهب، يعني كنا نظن المدينة ومدينة مكاننا، نذهب اليه لكن ان نخرج مكان اخر لا. الا حفصة رضي الله عنها فقالت رأيي من رأي عائشة، وعزمت على الخروج معها. وفعلا خرجت حفصة مع عائشة. سمع عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم اجمعين، سمع ان اخته حفصة ام المؤمنين قد خرجت، فلحق بالجيش وجاء قالها ارجعي، وكان هو ولي امرها بعد مقتل عمر. كان ولي امرها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ابوها عمر، ثم صار ولي امرها اخوها عبد الله بن عمر. فامرها قالها ارجعي، ما تخرجي في الفتنة. حاولت معاه نخرج لقتل قتلة عثمان، نصلح امر الناس، قال ارجعي. فارسل طبعا اطاعته، فارسلت الى عائشة قالت ان عمر ان عبد الله قد منعني، فقالت عائشة يغفر الله له، ورجعت حفصة. والا كانت عازمة ان تخرج لقتل قتلة عثمان مع عائشة. خرجوا كبار الصحابة وكبار بني أمية، كلهم خرجوا، طلحة والزبير، وعبد الله بن الزبير كان زعيما من زعماء التحريك لهذا الأمر، وتحركوا ومعهم الوليد بن عقبة وسعيد بن العاص ومروان بن الحكم، كبار بني أمية الذين كانوا في المدينة أيضا خرجوا معهم. مشى الجيش مسافة، فجاء وقت الصلاة، فاصطف الناس بالصلاة. طبعا الذي يصلي بالناس من؟ أميرهم. والذي محرك هذه المسألة هي عائشة، عائشة لا يجوز لها أن تأم، فجاءوها. هنا قبل أن يأتوها صار خلاف. عبد الله بن الزبير قال قدموا الزبير، محمد بن طلحة قال بل قدموا طلحة، هذول الشباب متحمسين. فقال طلحة والزبير بل اسألوا عائشة. فذهبوا يسألون عائشة، فقالت يصلي بالناس عبد الرحمن ابن عتاب ابن أسيد. عتاب ابن أسيد صحابي من كبار الأنصار، عبد الرحمن ابنه. فأخرجت الأمر من الجميع وسلمته للأنصار حتى لا يحدث بينهم خلاف، فتولى أمر الناس عبد الرحمن ابن عتاب ابن أسيد. لما خرج جيش مكة، خرج معه الناس اهل مكة، النساء والاولاد، من لم يستطع الخروج، حتى المعتزلين الفتنة خرجوا يبكون على مقتل عثمان وعلى هذه الفتنة التي اصابت المسلمين. فاخذ الذين في الجيش يبكون، فالكل كان يبكي، فارتفع الحويل والبكاء والنحيب، فسمي ذلك اليوم يوم النحيب من كثرة البكاء الذي فيه. علي بن ابي طالب رضي الله عنه سمع بالخبر، قال اتركوه، ما فعلوا شيء، اتركوه. ثم انه تفكر بالامر، قال لو استطعت ان امنعهم واقنعهم يكونوا معي، لو ناصروني هذا افضل من خروجهم. فامر الجيش الذي كان قد اعده للذهاب للشام، كان قد اعد جيشا للذهاب للشام. قصة هذا الجيش انه لما وصلته طبعا رفض اهل الشام، فجلس يستأذن الناس، يستشير الناس، وجد ان الناس مختلفين، فقرر انه هو يهجم على الشام. فتعجبوا، قالوا كيف تهجم على ناس ما قاتلوك؟ قال لو كل والي يعتزل بولايته ماذا يحدث في ارض الاسلام؟ ماذا يحدث للمسلمين لو كل والي اعتزل ورفض البيعة واعتزل؟ اما تنشق الامة وتتفرق؟ فاذا لم يبايعوا يبايعوا بالقوة، واخذها بالقوة. فجهز الجيش للذهاب للشام، وفعلا خرج الى منطقة الربدة قريب من المدينة، وصلته الاخبار بمخرج جيش مكة. ففكر، قال هؤلاء بدأوا يتحركوا، معاوية لم يتحرك بعد، فالاولى ايقاف هؤلاء. فخرج يتحرك لايقافهم، لكنهم سبقوه ما استطاع يدركهم، وسبقوه نحو البصرة. يروي طارق بن شهاب عن خالد بن مهران البجلي عن مروان بن عبد الرحمن الخميسي قال خرجنا من الكوفة معتمرين، ناس طالعين من الكوفة معتمرين، حين اتانا قتل عثمان رضي الله عنه، فوصلنا الخبر ان قتل عثمان. فلما انتهينا الى الربذة، وذلك في وجه الصبح، اذا الرفاق بعضهم يحدو بعضا، جماعة من الناس يحدو بعضهم بعضا، جيش صغير متجمع. فقال قلت ما هذا؟ قالوا امير المؤمنين. قلت ما له؟ قالوا غلبه طلحة والزبير فخرج يعترض لهم ليردهما، فهو يريد ان يخرج في اثارهما، يريد يلحقهم حتى يمنعهم. قال انا، فقلت انا لله وانا اليه راجعون، هل اتي عليا فاقاتل معه هذين الرجلين وام المؤمنين، او اخالفه فاقاتل معهم من قتل عثمان؟ لو انت ماذا تفعل؟ امر محير. ان هذا لشديد. يقول فخرجت فاتيته، فوصلت مع صلاة الفجر، كان لما التقيت معه فصلوا بغلس، يعني الليل ما زال دامس، فتقدم فصلى، فلما سلم اتاه ابنه الحسن فجلس، فقال قد امرتك فعصيتني. الحسن يقول لابيه قد امرتك فعصيتني، فتقتل غدا بمضيعة لا ناصر لك. هنا علي غضب، كيف يكلم ابنه بهذه الطريقة امام الناس؟ قال انك لا تزال تخن خنين الجارية، ما لك تتدمر، ايش وراك؟ ما الذي امرتني به فعصيتك؟ قال امرتك يوم احيط بعثمان رضي الله عنه ان تخرج من المدينة فيقتل ولست بها، اذا قتل ما تكون انت في المدينة. ثم امرتك يوم قتل ان لا تبايع حتى يأتيك، لو خلي الامر بدون بيعة، خلي يختلف الناس، لن يتفقوا الا عليك، لماذا استعجلت بقبول البيعة؟ حتى يأتيك وفود اهل الامصار والعرب وبيعة كل مصر، كلهم سيأتونك عندما يختلفون لو كنت اعتزلت. ثم امرتك حين فعل هذان الرجلان ما فعل ان تجلس في بيتك. لما خرج طلحة والزبير كان رأي الحسن قال اتركوهم، خلي يقتلوا من يقتلوا ويفعلوا ما يفعلوا، اتركوهم، هذا بينهم وبين قتلة عثمان، نحن ايش دخلنا؟ هذا كان رأي الحسن، فاتركوه، فاذا اختلف الناس يرجعوا الى الخليفة، فلا تدخل انت طرف. يعني هو يريد ان يكون علي ليس طرفا في كل هذه الامور. هذا كان رأي الحسن، ايش رأيكم؟ رأي سديد ولا لا؟ فتنة. فانظروا ماذا اجابك. يقول لما فعل هذان الرجلان ما فعل امرتك ان تجلس في بيتك حتى يصطلحوا، فان كان الفساد اذا صار قتال ولا فساد بين الناس كان على يدي غيرك، فعصيتني في كل ذلك. فرد عليه علي قال اي بني، اما قولك لو خرجت من المدينة حين احيط بعثمان فوالله لقد احيط بنا كما احيط به. يقول لما قتل عثمان ولما صارت الفتنة انا ايضا كنت ممنوع من التحرك، ليس هو فقط، يعني يعرف الامور على حقيقتها، لو اردت ان اخرج لقتلوني انا ايضا. واما قولك لا تبايع حتى تأتي بيعة الامصار، فاعلم ان الامر فامر اهل المدينة، اذا اتفق اهل المدينة انتهى، الباجين تبع. فلذلك انا اخذت البيعة من اهل المدينة لان ادري ولم يختلف علي احد الا اهل الشام. واما قولك حين خرج طلحة والزبير فان ذلك كان وهنا على اهل الاسلام، والله ما زلت مقهورا مذ وليت، منذ توليت وانا مقهور منقوبا، لا اصل الى شيء مما ينبغي، كل ما حاولت افعل شيء ما يتم، كل ما حاولت افعل شيء ما يتفق معي. واما قولك اجلس في بيتك فكيف لي بما قد لزمني، انا امير الناس اجلس في بيتي، او من تريدني؟ تريدني اكون مثل الضب يجلس في بيته حتى يأتي الناس يحركوه؟ واذا لم انظر فيما لزمني من هذا الامر ويعنيني اذا الخليفة ما يتولى امر الناس، ما يدبر امرهم، ما يمنع النزاعات، ما يمنع الخلاف، من الذي يتحرك؟ فكف عني اي بني. اي شراح هنا صارت المسألة على ثلاثة جيوش. جيش رئيسي في الشام لكنه لم يتحرك بعد، وجيش تحرك نحو البصرة، وجيش علي بن ابي طالب 700 رجل فقط اللي خرجوا معه. خالد يلحق بطلحة والزبير، لكن وصلته الاخبار ان عددهم بدأ يكبر فلا يستطيع ان يفعل شيئا مع هذا الجيش. فقرر علي بن ابي طالب ان يتوجه نحو الكوفة ليستعين باهل الكوفة حتى يمنع طلحة والزبير من التصرف في الدولة. فصارت المسألة الان ثلاث فرق، والفرقة الرابعة اهل البصرة الذين سيأتيهم الجيش بقيادة عثمان بن حنيف والي البصرة من قبل علي. ماذا يفعلون؟ هل سيمنعون هذا الجيش الذي سيأتيهم ام سينصرون هذا الجيش الذي سيأتيهم؟ ماذا يفعلون؟ فافترقت الدولة الاسلامية على هذه الفرق، على هذا الحال. ما الذي حدث في البصرة؟ وماذا فعل علي بن ابي طالب في الكوفة؟ وهل نصروه؟ وماذا فعل عثمان، ماذا فعل معاوية بالشام؟ نستأنف هذا الحديث غدا ان شاء الله.